أحد الأخوة يسأل يقول: هل النوافل في الحرمين الشريفين، يقصد في الحرم المكي والمدني، لها فضل الفرائض المنصوص عليها؟ هو بيّن بأن الفرائض منصوص عليها، فهل يلحق بها النوافل؟ لا شك بأن الحرمان ومثلهما أيضا بيت المقدس لها فضل، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة فيه بمئة صلاة بالنسبة لماذا؟ لحرم المدينة. وأما عموما فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المدينة بألف، وفي بيت المقدس بماذا؟ يعني في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذه الفرائض فضلها ثابت ولم يسأل عنها وهي معروفة. هل تلحق بها النوافل أو لا؟ الجواب لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن النوافل أفضل ما تكون في المنازل في البيوت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وهو عندما قال ذلك قاله وهو يوجه الناس في هذا المسجد. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يصلي ماذا؟ ركعتي الفجر في ماذا؟ في بيته. ولا يقال بأن البيت دخل الآن. أيضا يقول في الحديث الآخر بين العلة، يعني هنا قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، حدد أن المكتوبة في المسجد عموما أفضل، وأما النافلة فهي في البيت أفضل، سواء كنت تصلي الفريضة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو كذلك في أي مسجد من المساجد، إذا رأينا أنها أفضل. الحديث الذي ذكرنا أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، ما هي العلة؟ جاءت في الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن هو بمثابة المقبرة، فالمقبرة مهجورة لا يتلى فيها القرآن ولا تصلى فيها الصلوات. إذن أنت لو هجرت بيتك من الذكر وأخليته من الصلاة جعلته بمنزلة المقبرة، وينبغي أن يكون بيتك عامرا بذكر الله تعالى وبالصلاة، إذن حتى لا يكون شبيها بالمقبرة. بإيجاز الصلاة في المنزل أفضل، إلا إذا خشيت أن تفوتك الصلاة ماذا؟ وبخاصة سنن الرواتب والوتر، فلك أن تصلي ذلك في المسجد. ولكن لماذا تترك ذلك الفضل؟ هذا فيه تيسير لك، يعني بدل أن تبقى في مكان وربما يأتي أناس يمرون أنت يعني تشق عليهم ويشقون عليك، لا، ينبغي أن ننتبه لهذا. ولا نقول كيف المسجد الحرام والمسجد النبوي والبيت يكون أفضل، هذا الذي قال هو الذي بلغك هذا الدين، ما على الرسول إلا البلاغ. الأخ يقول هنا: هل يجوز أن يدعو على شخص ظالم مع العلم بأن الملك يقول لك مثله؟ شخص، هذه مسألة، يعني لا ينبغي أيها الإخوة أن يدعى على إنسان بماذا؟ بنفسه. أنتم تعلمون بأن من أهم من كان يحتاج إليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء، لأن القرآن لم يكن قد كتب بعد، وإنما كان محفوظا في الصدور. فذهب جماعة دعاهم أحد القبائل من حفاظ القرآن ليرشدوا قومهم، فغدروا بهم فقتلوهم جملة واحدة. هذا لا شك هذا ذنب عظيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، يدعو على رعل وذكوان، حتى نزل عليه قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فحينئذ توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك الأقوام بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم. فالرسول نفسه وإن كان ينزل عليه الوحي لكنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا ما كان يأتي كما في سورة نوح ماذا يأتي عن الله سبحانه وتعالى. فالرسل يبلغون عن الله كما جاء بنص القرآن الكريم. إذن لا ينبغي للإنسان أن يدعو على ظالم بعينه، أما يدعو على الظلمة وعلى الكفر وعلى، قالوا لا يدعو على كافر بعينه، إذن لا تدعو على شخص بعينه، ولكنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئ كل من أساء إليك فلا تخصص. هذا هو السؤال الأول. شخص بعدما لبس الإحرام للحج سمع من شخص آخر، هذه المصيبة، أن يضع بعض الناس نفسه مفتيا وهو يجهل الأحكام، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، مجرد أنه سمع، ربما سمعه لم يجعله يعرف الحقيقة، سمع من شخص آخر أنه لا يجوز الحج من مال أبيه ففسخ الإحرام، فهل هذا صحيح؟ هل يجوز أن يقول اللهم أخذل كل مني كل عدو وكذا؟ هو كالسؤال الأول. المهم أيها الإخوة، هذا الآن يسأل، قال له لا يجوز أن تحج من مال أبيك. سبحان الله، هذا التبس عليه الأمر، سمع أو من بعض العلماء أو المشايخ أنه قال لا يجب على الإنسان أن يحج إذا أعطي المال، يعني الأب، مع أنه كما جاء في الحديث الصحيح أنت ومالك لأبيك، قالوا لو أعطاه ابنه مالا ليحج به لا يجب عليه الحج، هو قادر على أن يمشي إلى الحج ولكن لا مال له، إذا لم يتوفر الزاد والراحلة، وتوفرت القدرة البدنية ولم تتوفر القدرة المالية، فقال له ابنه أو أخوه ماذا، أو قال الأب لابنه خذ هذا المال كما سأل السائل وحج به، قالوا لا يلزمه، هذا عند الحنابلة وهو قول للشافعية لا يلزمه، لكن لو حج صح الحج. فرق أيها الإخوة بين أن يصح الأمر وبين لا يصح. إذا كان بعض العلماء يشترط المحرم للمرأة ويقول لو حجت هذه المرأة بغير محرم صح حجها وتأثم لأنها بغير محرم، ولو أنه أدخل في ماله مالا حراما فحج، على الرأي الصحيح أن حجه يصح ويأثم لأنه ماذا، حج بمال حرام، ولكن أدى الفرض. لو غصبت ثوبا وصليت به تصح صلاتك وتأثم من ناحية الغصب، لو غصبت أرضا كما هو معنا الآن وصليت بها تصح صلاتك ولكنك تأثم في كل خطوة تخطوها وتمشيها في هذه الأرض. إذن أحكام الشريعة أيها الإخوة ليست هي أماكن مثلا ماذا الأعشاب وغيرها ربيع تنتقل وتأخذ ما تشاء، لا، الشريعة الإسلامية أحكام نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين، فلا يجوز إنسان أن يفتي وهو لا يعلم. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول الأخ إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أكمل أو أقوم مع الجماعة؟ فيها تفصيل. من العلماء من قال يقطع صلاة النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث صحيح. ومنهم من قال يتم النافلة، ومنهم من قال يسرع فيها يعني يخففها حتى يدرك الصلاة الركعة التي بدأها الإمام يدركها مع الإمام. ما هو الأولى؟ نقول إن تمكنت من التخفيف وأن تدرك الركعة الأولى يعني الركوع مع الإمام فلك ذلك، أما إذا خشيت أن تفوتك ركعة أو يفوتك الركوع لأنه تفوتك الركعة بفوت الركوع فإن عليك أن تقطع الصلاة. الذين قالوا لا يقطع صلاته يستدلون بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا والصلاة عمل ما فلا تبطلها، لكن نقول الحديث نص في المسألة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن جمعا بين الأدلة إن استطعت أن تخفف ماذا من السنة فأفعل ذلك حتى تجمع بين الأمرين.